فيه التعليق ما فيه التعليق على العقيدة الصفاوية. الحديث الذي رواه أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية التي هي: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته. الحديث، فقلت عنه في التعليق: صحيح لغيره إلا مسح الظهر، فلم أجد له شاهدا، وذكر في الضعيفة. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. الحديث، وقلت عنه في التعليق أنه صحيح، ووجدت له طرق أربعة. فالسؤال: أفلا يكون هذا الحديث شاهدا على من قبله، على ما قبله في ملأ؟ ملأ. إذن الأول نسخ منسوخ، فهم القضيه نسخ منسوخ، جهل وعلم. ذاك على ما قضينا وما علينا. جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. بسم الله.